لوح على الرابي نزيد نرخف عصابي لبني في ترابي في بلادي كنا مرابيت مش بعيد ولمي ما قرابي نكمل خطابي حابس ببالي تزيد دبر راسك وخلصني فيها تعبي بلاد الحلا ونشلح وما تربيت نعيش معهم ديما فيق ديما نزابي ديما فخر روحي انتي تنساني ما نسيت قولي علاش كي خدمت ما حبوني علاش كي نقدر برشا عبيتنا صباح دنيا علاش تعيشوا خايبين فتحنا غارقين بلاد فيها حاركين والباقي ما وشوني امي وين طريق علي ثنية بعيدة عرق شلال ولبدا نسخن وقيدة صافي نصافي تلعب الطفي ما عندي عيش نعادي قوي بنجيب تريدة باللي عطايا ممكش لك الدرجة ما حديتش فيك عيبة نصفي في حسابي في الداخلة والخارجة كان عن نفس ربي طبيبة نحكي ونعود وللوذن الدرجة دنيا على ربي سيبها نقولها ما نخافش ونحكي كان بالفرشة رجل ورجال تجيبها بعد حياتي قاسم على ملي تحتمني حبي فوقي بلاسي وربي العالي ساترني وراقي في براسي مفرغ مخي باللي فيه جيني نار خلاصي قولك علاش خريفي ديما عرفوني راجل محمد تشدوني معاه ربي فضلني الحاجة محبو بالعين تراه موسيقى عملنا فازا موفي بلاش في اللي قلناه في اللي في الوقت لكازا ويعطي عصب اللي وصى في بلاد الغربة ربي فضل قربة والغافل جاي ولبلي خليت العومة وولاد العومة تحت الحيط وديك ملاوي في بلاد الحكومة ما غيراش وميبون مصاد والعمل خليت لمهم اللي يرعوم مريض وشر وما وفيه نكتب ونفسخ واللي تجيني الفرصة قول في كلام الحق وما عنديش بغيره بلاد على الحديدة وكمل بحمرسك حكي حدو لما لقير على الرئيس وزيره فكر عمل راس وقوليش باش نديره برد ما يرحمش وتصبح فيها عرسة ستيلو اللي مرضني وناش عندي غيره زيد لي شد البيرو حبني غني طار غرسة نزيد نرخف عصابي بلادي كن مرابي مش بعيد من امي ما قرابي حبس باب علي تزيد دبر راسك وخلصني فيها تعبي شلح وما تربيت نعيش معهم ديما فيق ديما زابي انتي تنسانا ما نسيت